الله. قبض شمل البنوان سلام. أيوة أيوة. وفاني الطبيب أعياد واحتار بعلاج دائي ما حوته عياد يا نوبة فكر بذكر الماضيات عياد يا بابا يا بابا يا بابا. صلوا على الحبيب. كنا بصفانا بمكة كنا بصفانا انواصل ليلنا والضحى ونشاهد الشيخ محمود ونشاهد أنوار حسنك يا أجمل من الضحى يا بل الناس في العام عيدين الفطر والأضحى وأنا بمدح النبي أرى كل الليالي عياد يا بيا بيا يا يابا وأنا بمدح النبي اللهم صل عليه وأنا بمدح النبي أرى كل الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي عيالي.